إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 27 من شهر شوال لسنة 1431 هجرية، الموافق 6 من شهر أكتوبر 2010 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه، ووصلنا إلى باب العام. العام في اللغة العربية يعني اللفظ العام، اللفظ الذي يأتي بالعموم، هذا موجود في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. ندرس هذا الباب لكي نفهم الآية أو نفهم الحديث، ماذا يريد الله تعالى من هذه الآية، وماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه. العام في اللغة العربية تعريفه هو الشامل والمحيط، هو اسم فاعل، اسم فاعل من الشمول والإحاطة، هذه في اللغة العربية. ومنه سميت العمامة، العمامة عليها سميت عمامة لأنها تحيط بالرأس، العمامة سميت عمامة لأنها تحيط بالرأس. ولماذا سمي أخو الأب سمي عما؟ العم عليه يقولوا له العم. العم والأعمام قيل لهم ذلك لأنهم يحيطون بالإنسان إذا احتاج إلى مساعدة، كي تصرى لك شي حاجة شكون يدافع عليك؟ ولاد عمومك هما اللي يدافعوا عليك. فسمي العم عما لأنه يحيط بك إذا احتجت إلى مساعدة، هذا في اللغة العربية. أما في اصطلاح الأصوليين فالعام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر. نعاود، العام في اصطلاح الأصوليين هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر، من غير حصر. إذن اللفظ العام هو اللفظ المستغرق يعني المحيط لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر. لما تقول كل التلاميذ وصلوا أو حضروا، فكلمة كل تفيد أن التلاميذ كلهم انطبق عليهم الحضور، هذا معنى العموم، هذا معنى العموم. كل التلاميذ حضروا، يعني لم يغب أحد من التلاميذ المسجلين مثلا في هذه المدرسة. هذا معنى العام. نأتي الآن إلى صيغ العموم. صيغ يعني الألفاظ التي إذا سمعناها في القرآن أو السنة أو قرأناها نستفيد أن معناتها هذا عام، يشمل الحكم، يشمل جميع من ذكر. صيغ العموم كثيرة، منها أولا ألفاظ الجموع. ألفاظ الجموع يعني الألفاظ اللي تفيد فيها الجمع، هذه تفيد العموم. مثل كل، كل هذه تفيد العموم. مثل جميع، مثل كافة، مثل معشر، هذه تفيد العموم، تفيد العموم. نأخذ أمثلة. إذن النوع الأول ألفاظ الجموع، مثل كل، قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. كاين نفس ما تموتش؟ لا. فكل نفس، كلمة كل أفادتنا الحكم الذي يأتي من بعد، كل نفس ذائقة الموت، يعني ما كانش نفس مخلوقة إلا وتموت، ابداها من ملائكة وروح إلى أي نفس مخلوقة لازم تموت. كل نفس ذائقة الموت. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، هذا من ألفاظ العموم، لم يأتي ما يخصصه. فإذا ما كاش بدعة حسنة كما رانا نسمع بعض المشايخ هداهم الله راهم ينشروا في واحد الهضرة يقولوا كاين بدعة حسنة في الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، هم يقول لك لا لا كاين بدعة حسنة، خطأ. كل أي بدعة فهي ضلالة، وكل ضلالة في النار، أي ضلالة فهي في النار. إذن كلمة كل تفيد العموم. وقتاش نعرفوا باللي هذه لا تفيد العموم؟ إذا جانا دليل، دليل قال لا صح كل تفيد العموم، لكن عندنا دليل واحد آخر يقولنا باللي كاين تخصيص. مثلا قولوا كل التلاميذ نجحوا إلا فلان، إلا فلان، هذه خرجت من العموم، خرجت فلان. مثلا المدير تاع شركة يزعف على العمال يقولهم كاع كيما راكم هنا، كاع كلمة كاع معناتها كله، كاع كيما راكم هنايا نقص لكم الشهرية. واحد يقول له سي المدير أنا داخل معاهم، إلا أنت، أنت راك دائما أنك تجي في الوقت وراك تخدم خدمتك. لو كان ما قالش إلا أنت كلهم، هذا هو. إذن كل تفيد العموم. كذلك جميع، كلمة جميع، قال تعالى يوم يبعثكم الله جميعا، ما كاش اللي ما يتبعثش. واحد يقول لك فلان مات في البحر وكلها الحوت ما يبعثوش ربي، لا، يوم يبعثكم الله جميعا كلكم تبعثون، اللي مات في وتدفن في القبر كما يدفن أغلب الناس، واللي كلاه الحوت واللي كلاه السبوعة أو تفرق الجسم تاعه بقنبلة مثلا ربي قاعد يبعثهم كل. قال تعالى يوم يبعثكم الله جميعا، ربي سبحانه وتعالى قادر يجمع الجسم تاع الإنسان ولو تفرق يجمعه ويبعثه. إذن كلمة جميعا أفادتنا ماذا؟ العموم، صح. كلمة كافة، كافة، قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أي جميعا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، معنى النبي محمد صلى الله عليه وسلم موش مبعوث للعرب فقط كما يظن كثير من ليامنوا به، يعني يصدقوه. كاين بعض الكفار اليوم يقول لك محمد نستعرفه باللي رسول، بصح تاع العرب برك، الدين هذا تاع العرب، هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام بعث للأحمر والأبيض والأسود، للعربي وللعجمي. طيب كلمة معشر ومعاشر، معشر يا معشر قريش، يا معشر الشباب، تفيد العموم. قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى آخر الحديث. يا معشر يعني يا جماعة الشباب، يا أيها الشباب كلكم مخاطبون بهذا. هذا النوع الأول. النوع الثاني الجمع المعرف بالألف واللام أو المعرف بالإضافة، لفظ الجمع، الجمع المعرف بالألف واللام أو المعرف بالإضافة، يعني كلمة تفيد الجمع ولكن يكون معرف بالألف واللام، يعني لاصق فيه الألف واللام، هذا يفيد العموم. مثل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، المؤمنون كلمة المؤمنون هذه جمع وأضيف إليها ألف لام فصار عاما، يعني كل المؤمنين راهم فالحين للتصف بهذه الصفة. وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، صح. الجمع المعرف بالإضافة، الجمع المعرف بالإضافة هو موش معرف بالألف واللام ولإنما بالإضافة. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم تفيد الجمع، يعني كل الأولاد تاعكم راه ربي يوصيكم عليهم الأولاد، فيشمل كل الذكور والإناث، كل أولادك راه ربي يوصيكم، صح. ثالثا المثنى أو المفرد المعرف بالألف واللام أو بالإضافة، اللي باش يفهم هذا الأمور اللي نقولوها اللي قرأ النحو اللغة العربية يفهمها، واللي ما قراش اللغة العربية أو قراها ونساها ممكن صعب عليه شوية، ولكن معليش الجلوس في حلقة العلم خير من عدم الجلوس. نشوفوا دائما الناس اللي يقعدوا في حلقات العلم ولو ما عندهمش مستوى كبير في العلم، ولكن المستوى تاعهم دائما أحسن من اللي ما يحضروش. هذه فائدة الحضور تاع الدروس، حتى الإنسان ما يعرفش يقرأ ما يعرفش يكتب ما قراش اللغة العربية ما قراش النحو، بصح ديما مع الحضور المستوى تاعو النيفو تاعو كما يقولوا بالفرنسية يطلع خير من اللي ما يحضرش قاع، يفهم شوية يكون عنده نوع من الفهم. فإذا قلت لكم هذا البحث هذا يا متعلق بالنحو، عنده علاقة بالنحو. النوع الثالث قلنا المثنى، يعني اللفظ المثنى ليفيد زوج، أو المفرد الذي يفيد واحد. إذا كان معرف بالألف واللام أو بالإضافة فإنه يفيد العموم، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. زوج مسلمين كيتلاقوا ويتقاتلوا بيناتهم، في زوج في النار، القاتل والمقتول. قالوا له: القاتل أو باين عوقع أو قتل، والمقتول على هذا حول النار. قالوا: خطر الأخر خدعوا، برك لو كان قدر له وعطاه. كان حريصا على قتل صاحبه، هذا يفيد بلي المسلمين ما يجوزش يتقاتلوا. فقوله إذا التقى المسلمان، هذا يفيد، هذا المسلمان مثنى ولا جمع؟ مثنى، يعني يفيد زوج، ولكنه يفيد زوج برك مسلمان ولا يفيد العموم. أي مسلمين في أي وقت في أي بلد تقاتلا فالقاتل والمقتول في النار، هذا يفيد العموم، صح. ومثال المفرد المعرف بالألف واللام، قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان، إنسان هذا مفرد ولا لا؟ لكن يفيد العموم ولا يفيد إنسان معين؟ يفيد العموم، لأنه أضيف إليه ماذا؟ الألف واللام، فمعناها والعصر إن الإنسان، أي إنسان، عربي غير عربي، غني فقير، ذكر أنثى، فهو خاسر، كاع الناس خاسرين. والعصر، راني نحلف، ربي يحلف بالعصر يعني بالزمان، باللي كاع الناس خاسرين، ماشي ناجحين وماشي فايزين، إلا الذين عندهم صفات أربعة. وشن هي؟ الإيمان، إلا الذين آمنوا، زيد، وعملوا الصالحات، زيد، وتواصوا بالحق، كل واحد يوصي أخوه يعني يدعو إلى الحق، وتواصوا بالصبر، كل واحد يوصي أخوه أصبر، يجي يشكي لك خوك، هاك تشوف الرشوة راهي دايرة حالة، وين نروح نقدموا ملف؟ إلى ما تطبعش الرشوة ما تمشيش، قول أصبر يا أخي، واش نديرو؟ أدعي ربي وحاول ما تدفعش الرشوة، صبر، مش يقول له ما فيها والو حلال، لا، قول له حرام، ولكن اتق الله ما استطعت. يقول لك: شوف يا أخي، من نهار التزمت وليت نمشي في طريق الاستقامة وحكمت في ديني، طاحوا علي المصايب والناس يتمسخروا بيا ويستهزوا بيا ويضحكوا عليا، خاصة إذا كان داير اللحية، ودا غميت روحك وما زلت صغير وما راكش تبان، يعني وجهك ماهوش يبان إلى آخره. اصبر يا أخي، اصبر، كيفها جنة تجري من تحتها الأنهار، تدخلها هكذا أكبر، لازم تتعب تصبر، وتواصوا بالصبر. البنت مثلا لبست الحجاب، من نهار لبست الحجاب وصحاباتها والناس حتى الكبارات، وشنو هذا يا بنتي، ما زلتي صغيرة، غميتي روحك ودفنتي روحك ودفنتي الشباب تاعك ودفنتي الصغر تاعك، تصبر تصبر، وإذا عندها الصرف تعطي لهم الصرف المليح، لا ما عندهاش تصبر، هذا هو. كما في بلد من بلد بلدان الخليج، الكويت، عباكم الكويت فيهم عندهم تبرج ثاني، عندهم الحجاب وعندهم تبرج، فواحد طلب من البنات تاعو باش يلبسوا الحجاب، يلبسوا الحجاب، الأستاذة اللي تقريهم في عود تشجعهم، قلت لهم: واش بكم يا بنات، علاه لبستوا الحجاب؟ اكو خايفين من البرد. قلت لهم: الكويت ما فيهاش البرد، سخانة على العام، مساكن صغار صغارات ما يعرفوش، خاطرهم تكسر خاطرهم، جاوا عند الأب قالوا له: يا شافهم زعف، قالوا: واش بكم يا بناتي اليوم، افطروا، واش بكم ما تفطروش؟ انا زعفانين. علاه كون زعفانين؟ واش كاين الابلا هما يسموها الابلا، الاستاذه تاع مثلا التاريخ ولا الجغرافيا ولا تاع، دخلت روحها وقالت لنا كذا وكذا. ايه قال يا بناتي نعطيكم الصرف كي تعاود لكم. واشنو هذا يا بنات؟ واش بيكم؟ اكو خايفين من البرد؟ الكويت ما فيهاش البرد. قولوا لها نعم انا خايفين من البرد. واش من البرد؟ برد تاع جهنم، برد تاع جهنم. جهنم فيها البرد ولا لا؟ زمهرير فيها السخانه وفيها البرد. قالوا لها هكذاك، سكتت، داروا لها حجره في فمها التي هي احسن غير العقل. هذا فإذن والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا الإنسان هنا كلمة الإنسان، ماشي الإنسان العربي ولا الإنسان اللي ما عندوش دراهم ولا اللي ماشي قاري، لا، الإنسان كل إنسان. كيفاش عرفنا؟ كلمة الإنسان جاءت مفردة. واحد يقول لي إنسان هاي مفردة ماشي جامع، يقول له لا لا، جاء فيها ألف واللام، ألف واللام عمم الكلمة. هذا معنى المفرد المعرف بالألف واللام، أو المفرد المعرف بالإضافة. الإضافة كي دير إضافة كلمة إلى كلمة يفيد العموم، مثل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة هنا مفردة ولا لا؟ نعمة وحدة، لكن لا تفيد المفرد، وإنما تفيد ماذا؟ تفيد العموم. نعمة الله، ما الذي أفادني العموم؟ من إضافة النعمة أضيفت إلى من؟ إلى الله، فهي تفيد العموم. فهنا كأن الله قال وإن تعدوا نعم الله، فنعمة الله هي مفردة ولكن بما أنها أضيفت فأفادت العموم. رابعا الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة مثل ما، من، هذه تفيد العموم. الأسماء الموصولة اسم ما، ما هذا يفيد العموم، ومن تفيد العموم، إلا أن ما تستعمل لغير العاقل في الغالب. ما تقولش الواحد من اسمك، وش تقول له؟ ماشي ما اسمك، ما اسمك، ما. كي يقول لك واحد من أنت، وش تقول له؟ تعرف اسمك، أنا عبد الله. لما يقول لك ما أنت، وش معنى ما أنت؟ ما أنت يعني وش تخدم؟ وش وظيفتك؟ شوف العرب يفرقوا. ولهذا جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له من أنت وما أنت؟ سمعوا به باللي كاين رجل في المدينة أو يقول باللي هو نبي، راحوا له قالوا له من أنت وما أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم عربي يفهم العربية، قالوا أما من أنا فأنا محمد. ها لا لا غلط، ها قالوا أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله، وأما ما أنا فأنا رسول الله. فهمت؟ وأحيانا من تستعمل لغير العاقل، وما تستعمل هنا لغير العاقل يعني الوظيفة. أنت وظيفتك واش؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعقل الناس، ولكن هنا سقساوه من أنت كإنسان، أنت بصفتك إنسان، قال أنا محمد بن عبد الله. ما أنت ما سقساوهش على الشخص، سقساوه على ماذا؟ الوظيفة تاعه، المهمة تاعه في هذه الحياة. قالوا أما ما أنا فأنا رسول الله. طيب إذن إذا صبت كلمة فيها ما الموصولة فهي تفيد العموم، مثل قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم يعني كل الذي عندكم، ما عندكم ينفد، كل الذي عندكم ينفد، يعني خلاص، وما عند الله باق. ولهذا الإنسان يدعي أكثر من الدعاء. كاين بعض الناس زعما يجيه الإيمان والتقوى في غير مكانها، تقولوا يا أخي ادعي ربي، ثم تظلوا تدعوا في ربي، خلي ربي، فخلي ربي هذا. هك خايف الخزائن تاع ربي يخلصوا؟ ما يخلصوش، ادعي. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم ماذا رزق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض، أي لم ينقص، ما عنده شيء. فكاين بعض الناس يقولوا ادعي ربي، هذوك خلي ربي خليه. بعض الناس يقول لك مانيش حاب نكثر على ربي، لا لا، كثر من الدعاء. الله تعالى يحب كي تكثر من الدعاء، ما تخافش، الخزائن تاع ربي ملأ. لو كما جاء في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته لم ينقص مما من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمسته في اليم، في البحر، البرا، شد البرا هكذا وروح للبحر، ها قدامك البحر، دخل البرا وخرجها، شحال ديت من ليترا؟ ولا شيء، هاد إما ندعي ربي، متخافش، ادعي. واحد اللي يكون عنده هذا الإيمان هذا ما يعياش، ما يمرضش، ما يتقلقش. هذا في الحديث اللي درسناه في الدروس الماضية، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ندعي ربي حتى في الملح، حتى في شسع النعل، يعني الصباط تاعك تقطع شوية حبيت تسقمه، ادعي ربي، ادعي ربي. هاول الإسكافي كوردوني قدامي ودراهم في جيبي راح يخدمه لي، ليش ادعي ربي؟ ادعي، لأن الله إذا ما يسر لكش ما تتيسرش. ولهذا يحكيه قصة عن واحد من هذا اللي يتفلسفوا، كان رايح للسوق فالتقى بصاحبه: وين رايح فلان؟ قال أنا رايح نشري كبش العيد. قال قول إن شاء الله. قال أنا نقول إن شاء الله، يضرهم في جيبي والسوق هاو هنا زوج مترات قدام، يقول إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، أنتم ماذا وش بيكم؟ مشى مترات جاء سارق دل الدراهم، راح ضرب على جيبه ما كانش. قال صاحبي كان عنده الحق، وإنما هذا عنده دراهم. عاود رجع للدار جاب دراهم، تلاقى معه صاحبه: وين رايح؟ قال له رحت للدار إن شاء الله، ودرت دراهم إن شاء الله في جيبي، وانا راح للسوق ان شاء الله باش نشري كبش ان شاء الله. ها قالوا خذي الدرس، ها بالاول ما كانش كاع وبعد دركا تعديت الحدود. اين المقصود يا اخي؟ ادعوا الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. دائما خلي حسن الظن بالله، كي تظن باللي بربي حسن الظن ربي يكون كيما تظن به، تظن باللي ربي غفور يغفر لك مع العمل طبعا، تظن باللي ربي يرزقك يرزقك مع اتخاذ الأسباب، وهكذا صح. إذن ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هذا يفيد العموم. كذلك قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. إذن هنا يفيد ماذا؟ كاين حاجة نديروها ربي ما يعلمهاش؟ لا، كل شيء يعلمه. إذن هنا يفيد العموم، وما تفعلوا، كأنها نحي ما ودير كل، كل ما تفعلوه تفعلونه يعلمه الله. صح. كلمة من أو اسم من، نجيبه مثال لما يعقل، لما يعقل، لما يعقل. قال تعالى: ولله يسجد من، من في السماوات ومن في الأرض، هذا للعاقل. وقال وفي مثال آخر: قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن، إذن هنا تفيد العموم. كذلك كاين كلمات كثيرة تفيد العموم باش ما نطولوش. الذين، اللاتي، اللائي، كلها تفيد العموم. أسماء الاستفهام كذلك تفيد العموم، أسماء الاستفهام تفيد العموم. كذلك النكرة في سياق النفي أو الشرط أو الاستفهام تفيد العموم. على كل حال ما ندخلوش في التفاصيل، هذه كلها تفيد العموم. في الدرس القادم إن شاء الله نأخذ استعمالات العام. العام يعني كيف نجده في القرآن والسنة. أحيانا نجد العام الباقي على عمومه، وأحيانا نجد العام المراد به الخصوص. أحيانا في القرآن صب كلمة فيها عام تفيد العموم، مثل كل نفس ذائقة الموت. وأحيانا كلمة فيها العموم لكن لا تفيد العموم كلها، مثلا مثل قوله تعالى في ريح عاد: تدمر كل شيء. كل هذه تفيد العموم، لكن هنا لا تفيد العموم لأنها لم تدمر السماء، لم تدمر البلدان الأخرى. فالمقصود تدمر كل شيء أي أتت عليه، كما جاء في آية أخرى، هذا سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله.